يقول ان والدي دهس طفل عمره يقارب السنتان، وسبب الحادث ان لدى والدي سياره وكانت واقفه قبل ان يركب السياره نظر تحتها من جميع الوقوف ولم يرى احد، وركب السياره وفي هذه الاثناء قام احد اخوه الطفل ووضعه تحت اطار السياره الامامي دون علم والدي، وعندما مشى دهس الطفل، فلزمه صيام شهرين ام لا؟ مثل ما اجاب الشيخ صالح، يلزمه صيام شهرين لو قدر العتق يعتق نفس صاحب السياره لدهس، لانه اللي باشر القتل، فعليه الفديه وعليه الكفاره، والكفاره عتق رقبه مؤمنه ان تيسرت، فاذا تيسر فعليه صيام شهرين متتابعين كما بين الله في كتابه في سوره النساء، وهو الداعس وهو القاتل، فعليه لان ذاك الذي وضعه في غفله ما عنده قصد ان يقتل. اما لو كان مثل ما قال الشيخ، لو كان انسان جاء بادبي وطرحه امام السياره ليدعسه سائر صاحب السياره على غفله، يكون هو القاتل الذي طرح بين يدي السياره. لكن هذا طرح اما لاجل انه في الظل، يبي في الظل امام السياره، او لاسباب اخرى، فقدر الله موته على هذه السياره. فالداعس هو الذي عليه الدية والكفارة جميعا.